مساء الخير، صباح الخير، صباح الخير، الصوت اكبر اكبر، صباح الخير، ازيكم؟ صباح الخير الناس اللي في الانستجرام، عاملين ايه؟ الفيسبوك ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. عاملين ايه؟ عاملين ايه في الحر ده؟ موجة الحر رهيبة رهيبة، التكييف عنده القلب بيموت بيموت. ازيك يا عوف؟ فينك يا عوف؟ من اوائل الناس ابداعاتي. استاذ عبده، ازيك يا عبده؟ الناس دي فين؟ توحشني يا جماعه، والله والله وحشني. اخباركم ايه؟ ميرسي يا استاذه ميرفت، كتر خيرك. ازيك يا مجدي بيه؟ انا بخير الحمد لله. ازيك يا مرت؟ اخبار جورج ايه؟ في السويد حر صح؟ حر، جو رهيب، مش عارف ايه الشبوره دي، وايه فيسبوك مش شغال؟ لا شغال. درجه حراره 51 في الكويت. اه ما انا كنت في الكويت في 2018، فقعدت شهر 8 كله تقريبا هناك. كنت ما بنزل الصبح بلاقي فيه عصافير ساعات وطيور ميته على الصفر من الحر. ربنا يكون في عونك والله. ما هو انتوا باين مش انتوا كان عنتره بن شداد عندكم في صحراء بتاع دي، الملك النعمان مش كان هناك في الكويت صح؟ مش الملك النعمان كان طالع عقد عمل في الكويت؟ ازيك يا حمدي؟ عامل ايه؟ حر لا يحتمل والله، التكييف بقول لك عنده القلب بينتع مش قادر. حر اه حر، الرطوبه عاليه ففي خنقه في الجو، في خنقه فاهم، بتطرب كده بتطرب كده يعني فاهم، تنزل من البيت بس تطرب. الصوت مش شغال في الانستجرام؟ الصوت، ما الناس على الانستجرام بيردوا عليا اهو، يعني الناس على الانستجرام بيكلموني ولا ايه؟ الصوت هنا ايه الاخبار في الانستجرام؟ حد يا جماعه يرد عليا هنا كومنت هنا. ايوه مش عنترة العبسي ده كان موجود في الكويت صح؟ ولا راح فين؟ مش راح الكويت؟ مش خاطر يجيب مهر عبله؟ تمام صح، الانستجرام تمام خلاص يا جماعه. والنبي السماعات، نصلح السماعات. الطيبات بيعالج الفايبرومايالجيا. انا عايز اقول لك ان اول ما اتطبق الطيبات بكثافه كان في الفايبرومايالجيا. الملك النعمان اللي هو كان عنده الناقه، اللي هم مش كان عايز 1000 ناقه العبله مهر، ابوها مجنون هو ليه هيجوزه انغم؟ كان عايز 1000 ناقه العبله مهر فتحداه يعني، فقال له هجيبها لك من الكويت، راح الكويت جبت بس. والرمال المتحركه بقى في الصحراء اللي هناك دي، ايوه الناقات الحمراء. هي مش مذاكره الفيلم بتاع الفنان الكبير ريتشارد، ولا خليته في ثانويه عامه، كان عنتره القصه في سماعها. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ اه عايز 100 ناقه حمراء عشان خاطر عبله، تخيل انت بقى يعني، انت شوف التحدي. بيقولوا كلامي ده والله، بيقولوا ساعات بيقولوا كلامي وساعات بيشتموا كلامي مش عارف. اه الطيبات بيعالج الاكتئاب، بيجيب اعراض نفسيه تانية، بس بيجيب بارانويا، بيجيب شويه عصبيه زياده، لكن بيعالج الاكتئاب يعني. اسلام بيقول انا بخنت على نظام الطيبات، بالطبع وقف هو زعل نفسه خالص، روح كيتو. هم حتى النهارده قالوا ايه ليه اسمه طيبات؟ ليه بتدخلوا الدين في ليه بتدخلوا الدين في السياسه؟ ما تدخلوش الدين، ايه يعني ايه طيبات؟ النهارده هبقى احكي لكم بس بعد شويه يعني. انتوا اخباركم ايه؟ ايوه يا سيدي اسمه ايه؟ عنتر راح يجيب لعبله الناقه الحمراء من الكويت ساح هناك بس خلاص يعني الشمس كلته اسود ده اكتر ما هو اتبهدل اتبهدل هو شايبوه اتبهدل. انا عايز اجي لك مش عارفه ليه مش عارفه ليه مش عارفه انا جالي توحد من نظام الطيبات مبقاش حد جاي معايا سكه. ايوه الناس مش هتحس ان اللي حواليك زومبيز يعني اللي بيفطر بيض ده ويقعد يتكلم معاك ما هو ريحه بقه بدماغه بشخصيته انت بالنسبه لك ده غريب فانت بتتعامل معاه ان هو زومبي هو مش فاهم انت باصص له ازاي يعني انا ببقى شايفهم زي ميكي كده وبطوط عارف هما بيتكلموا ميكي قدام بعض فاهم تقول لي يا بيقولوا يا دكتور ان الرز فيه زرنيخ وانا سمعت حضرتك برضو زي حضرتك بالظبط ده بيقولوا انا مش كلامي انا قلت اخد رايك برضو انت يعني صاحب الراي والمشوره في الاول وفي الاخر بس هما بيقولوا ان الرز فيه زرنيخ مش عارفين راي حضرتك ايه في الموضوع ده يعني حضرتك ازاي بتدي سكر يعني برضو الكلام مش مقنع انا عين سكر تديني سكر برضو فاهم فبتلاقي القعده كلها بقت سكر يعني والله انا ما عنديش مشكله مع الليزك يعني انت خدي خدي خدي جولتك مع الطيبات الاول يا ميدو خد جولتك مع الطيبات الاول 6 شهور تمام هتوصل لدرجه تحسن في عينيك دي هتثبت عليها غالبا يعني انت بقى وقتها قرر تعمل ليزك تلبس نظاره وقتها بقى تقرر بعد 6 شهور ما خلاص يلا بقى تبقى الزنان ده انت وانت نظرك ضعيف وما بتسمعش انت غريب قوي بص ما تدخلنيش في السياسة هو وفات أحمد رفعت مش محتاجة كلام يعني أنت عارفة ما بيجيبوا عادل إمام في الفيلم ويقول له الدين بيقول إيه فيقول له مش محتاجة يعني الراجل من 4 شهور وقع بسكتة قلبية صح؟ صح بس حوطنا احنا بقى كونسولت اديله بقى كريستور اديله لفانثيل الحق دهون ثلاثية الحق كوليسترول بيتصنع ظبط له أكل لا شفع له سنه ولا الرياضة ولا الدواء اللي بياخده اللقطة التانية بموتة على طول اللقطة التانية بموتة على طول خلصة القصة يعني ايه؟ يعني الراجل ده من 4 شهور حصل له اتاك بعد الاتاك دي بقى عملنا احنا كونسلت ومش الدكاترة بتتدخل يعني الدكاترة بتتدخل احنا كدكاترة مش هتتدخل مش هديله بقى دلوقتي ادوية كوليسترول مش هديله ادوية دهون ثلاثية مش هديله ادوية احتياطية بقى خد فاستريل خد اسبرين خد بلافكس خد خد خد اشحن الشخص وحاوطه بقى باكل رياضي بيض ولبن وما الذبحة والجلطة شبه بعض يعني هي الذبحة تبقى مبشرات للجلطة خلاص اكله بقى بيض ولبن وفراخ مع الرياضة ما شفعتلوش رياضة ولا سن ولبسوها لشوبير بس يستاهل ما انت عارف بتبقى انت اصلا مثلا تاجر اثار وتقع عشان سرقت حبل غسيل فاهم؟ لا طبعا مفيش حاجه اسمها مات بالحسره، يعني انا بيقولوا كلامي انا مش علمي، ده كلام خالتي. يعني اتحسر مات ده شغل الشهد والدموع. حافظ سرق فلوس شوقي. شوقي نام ما صحيش بس خلصت القصه. مات ازاي؟ ما نسوا القلقاس اللي كانوا قبل النوم. نسيوا صحن الفراخ والشاورما والعيش خلاص ما هو الناس دي ما هو مش احمد رفعت بس مش احمد رفعت بس لا ده في ناس كتير قوي ماتت يعني فاهم فما شغل خالتي بقى بتاع ايه ده اتحصر مات لا مفيش اتحصر مات مفيش ده ما انت نسيت طبق القلقاس او البيتزاية او ورك الفرخ او طبق ال السيمون في ميه او طبق الجمبري اللي جالك اللي هو الفرايد شريم تاكل فرايد شريم بقى راس وديل ما هو انت ابن ناس فاهم مش عارف ان ده اكل الزبالين في جنوب شرق اسيا خلاص باعوه لك انت الوهم خد فوسفور وتسخن وانت فاكر نفسك انت طرزان انت عندك صهد هبات ساخن اضطراب عندك التهاب فاهم فده ما بينتجش عنه مجهود في الاخر فاهم قصدي؟ فاحنا المقصود من كلامنا يعني هما الناس باعوا مفهوم، مفهوم بيقول ايه؟ بيقول الغذاء المتوازن، او باع لك كلمه تانية تبان لك بعد السم في العسل اللي هو ايه، دواءه غذائك. لا ده هو اصلا مرضك ما جاش من ورا غذائك. يعني انت لو جيت تبص ان مرضك الاصلي، انا لحد النهارده وبقول للناس، يعني بص انا من يوم ما بدات، خلاص انا من يوم ما بدات لحد النهارده كلامي ثابت ما اتغيرش، وثباتي على موقفي ده سبب ادعى للناس انها بدل ما تخش بقى تقاوح بعقلك، ما انت عقلك جاي من عقل قلقاس. انا عمري ما قلت قلقاس كويس. انا لما حطيت الخضار يا جماعه زمان، اما كنت بشرح كنت بشرح اللحمه بشرح معاه الفراخ والجمبري بالمناسبه، يعني كنت بحطهم فرانك بس متاخر، انت فاهم قصدي؟ انا اول ما بدات ما قلتش ممنوع بالمناسبه، انا كنت بحط الدرجات واحط جريدز، فاهم؟ واقول له لا ما توصلش لحد صدور الفراخ، اقف عند الحته دي، اقف فوقيها، فاهم؟ كنت بقول الخضار وبقول له اقف فوق الورقيات ما تخشش جوه. ما اعرفش مات بسبب ايه، كلمه مات، ما خلي بال حضرتك، بص الازمه القلبيه اما بتحصل بتحصل كالاتي، هو بيبقى فيه شريان، الشريان اللي هو الشريان التاجي اللي بحزم القلب، ما هو القلب مدور كده ومتحزم بشريان تاجي. الشريان التاجي ده في منه واحد يمين وواحد شمال، دول بيغذوا العضله اليمين والعضله الشمال اللي هو البطين الايمن والبطين الايسر، الايسر اللي هم المضخه، تمام؟ بيحصل مع الوقت، تمام؟ والاكل الغلط والالتهاب وشيخوخه جدار الوعاء الدموي، ما خلي بال حضرتك، انت مش معنى سنك في البطاقه 30 فانت اعضائك 30، انت حضرتك المفروض، وانا عايز اقولها الكلمه واضحه، الكلمه لازم تكون واضحه، حضرتك بتعيش 60 65 70 سنه وحضرتك بتكون في كامل صحتك، وبعد كده بتموت باعضائك كامله سليمه. احنا اللي بيحصل بقى معانا العكس، انت حضرتك بتبوظ كليه، بتبوظ كبد، بتبوظ جلد، وبتبوظ رئه، وبتبوظ قلب وشرايين، وبتروح مسلم البضاعه خلصانه. حضرتك بتسلم البضاعه بتاعتك خلصانه من عند قرانيتك لحد ضوافر رجليك، دي ما حدش يعرف يستغلها اصلا. هو المفروض الاصل بقى لا، انا ببقى سليم لحد ما اروح اموت، اموت اعضائي سليم، رايح بكبد شغال، لان الاعضاء دي معموله انها تكفي سبعه من حضرتك، يعني الكبد بتاعك احمد رفعت يا جماعه اللي بيتكلم، اللي بيسال مين اللي مات، هم بيسالوني احمد رفعت ليك تفسير للكلام؟ اه طبعا، اه طبعا احمد رفعت طبعا عشان عمره خلص، طبعا طبعا ده قضاء ربنا سبحانه وتعالى. بس احنا بنقول ليه الموت بيحصل في سن الشباب مع وجود الرياضه؟ ما خلي بالك هما بيرجعوا دايما، دايما بيرجعوا الوفاه في سن مبكره للاستريس العصبي زائد السجاير زائد اللايف ستايل اللي فيها سهر وفيها اكل من بره زائد زائد زائد. احنا دلوقتي بنيجي عند حد رياضي بتنتفي عنده هذه الصفات، يعني هو لا بيشرب كحول ولا بيشرب سجاير وبياكل اكل صحي شبه اللي انتوا بتحكوا عليه، يعني بياكل خضار وبياكل لبن وبياكل بيض وبيشرب مش عارف ايه والكلام ده كله، كويس كويس، وسنه صغير ورياضي. فالحاجات دي كلها المفروض حسب، امسح كاميرا العدسه ماشي، حسب النظريه الموضوعه من عندهم، خلاص قصص الانبياء بتعملها لها كده فعلا، تصدقي عاملين قصص الانبياء، ماشي الكلام. عمرو دياب، عمرو دياب ده بس هو عمرو دياب عجز، يعني اللي يشوفه دلوقتي يفهم كلامي، خلاص بقى خلاص بقى. لا مش متعصب، هو انا كده تشقق في الشفايف زيه زي تشقق جدار الاوعيه الدمويه بالظبط، خلاص. فمعنى ان الشباب ما شفعش والرياضه والغذاء الصحي بتاعك والادويه كمان، يبقى انت في مشكله عندك. ما هو دلوقتي انت بتقول الطب مش محتاج ضياء العوضي ولا كلامه ولا نظام الطيبات، ومفيش حاجه اسمها نظام الطيبات، انت ما عرفتش تحل الغاز لحد النهارده، يعني ما حلتش الغاز، انت الناس بتموت اهي وانت مش عارف تحل، انت بس شاطر تقول احنا عارفين كل حاجه، الراجل ده كلامه كذاب صح؟ طب حل يا عم، ودي تفسير، انت عملت كل حاجه، جالك انذار من 4 شهور وقع من طوله بسكتة قلبية، والنهارده بعد 4 شهور مات. حللي بقى يابا. اهو ما بيشربش معلبات، بياكل فواكه طازه. خلاص؟ عايز ايه الام اس؟ ما انا يا عم عملت فيديو للام اس ده. والله عملت فيديو ليه كتير. بس عايز تعرف عنه ايه الام اس؟ ده انا عالجت حالات كتير قوي ام اس والله. بص انا بشرب جوافه ومعلبات باللي هي بالمواد الحافظه. عشان عصير القصب في مدينه نصر بقى له شهر مش موجود. بص هو بس كان دايما بسال سؤال. لا البلد هتتصلح على ان شاء الله. مجدي قفش وهيقع من طوله. ما هو بص افهم بقى. ما هو انت لو حصل اللي انا بحكيه بصوره قويه، يعني كل اللي انا بقوله حصل في كل الناس، كانت بقت اسمها ايبيديميك، يعني وباء. لكن المرض اللي عندك مش وباء. يعني المرض لا، مفيش حد بياكل غيرنا ومش مريض، كلهم عيان. مفيش حد بياكل فول. يعني هما النهارده بيقولوا بص في برنامج اسمه ايه اللي هو بتاع ياسمين عز ده، خلاص النهارده مستضيفه الكابل اللي انا اتكلمت عليه قبل كده وحاطط اللينك بتاعه، الدكتور خالد جودت ومحمد منصور. اللي هو خالد جودت ده بتاع عمليات تحويل المسار، ومحمد منصور ده استاذ تخدير في القصر العيني وشغال تغذيه ومعاه اسبن اللي هي بتاعة الدبلومه اللي هي بتاعت الاوبن دبلومه دي، كويس بتاعت التغذيه. فالمهم هم المره اللي فاتت اتكلموا وطلعوا يشتموا فين؟ في التكميم. ويشكروا فين؟ في تحويل المسار وحقن المنجارو وحقن البتاع ده اللي هو الثاني الترولستي والحاجات البتاع ده، كويس؟ فانا كنت مبسوط ليه؟ لان انتقاد التكميم جه من عند بتوع التكميم اصلا. يعني الراجل ده بتاع جراحات سمنه، يعني ديانا كارازون، يعني حسين الجسمي، يعني مزاراتي، يعني امبراطور الليل النمساوي، يلا فاهم. ومحمد منصور ده بتاع تغذيه، خلاص حسب ما عرفوهم الكابل ده جه مرتين. المره اللي فاتت اتشتموا في التكميم وعلى اضرار التكميم، وقال انا بعمل تحويل مسار، انا بعمل تحويل مسار فبحافظ على المعده سليمه، فممكن ارجعك طبيعي تاني. ما انت عارف ان انت كده حولتني اب نورمال بالعمليه بتاعتك. ادي واحد. اتنين، قال انا مش هلعب في المعده لان التكميم لعب مع المعده، لعب مع اتش سي ال، معنى كده ان انت بتخرب الدنيا، صح؟ حلو الكلام؟ حلو. النهارده بقى جايين يتكلموا على الطيبات، يعني النهارده نصا جايين يتكلموا على الطيبات، هم مش عارف خافوا يقولوا اسم. ماشي؟ انا بقى يعني عايز اقول لك بمناسبه الحدث ده النهارده، انا من سنتين اتفصلت من جامعه عين شمس عشان فيديو عملته على التكميم. وكان جودت من ضمن الاطراف اللي دخلت، لان محمود المتيني كان رئيس الجامعه ساعتها. وهو اللي كلم شريف وديع رئيس القسم وقال له يا عم احنا مزعلينكم في حاجه، فقال له ليه يا دكتور متيني وبتاع؟ قال له يعني الراجل بتاعكم طالع بيشتم فينا وبتاع. هو القصه اتاخدت ايه بقى سياسه؟ رئيس وزراء بيكلم وزير يقول له مش عارف انت عندك واحد بيتكلم بيهبط بيقول ايه ده؟ سكته. فالراجل اتصل عليا رئيس القسم، انت ضياء منزل فيديو 1 2 3 4؟ قلت له اه. فقلت له ايوه قلت كذا. فقال لي طيب ده من سنتين، شهر 7 2022. خلاص قلت دي جريمه والكتب هتجرمها بعد كده، واللي اشترحها ده مجرم، واللي ادرجها واشرف عليها وبيمشيها مجرم. طبعا احنا اساتذه جامعه، يعني انا من حق انتقد واشوف رايي في الكلام ده. فما تيجي واحده مذيعه زي ياسمين دي وتطلع تقول لك كلام ولا ليه اصل علمي، انت اصلا تعرفي ايه في العلم؟ انت اصلا تعرفي ايه في العلم؟ انت ولا اللي قاعدين قدامك اصلا تعرفي ايه في العلم؟ انت بتتكلمي في ايه؟ بتقولي ازاي سامح بالشوكولاته واللانشون ومنع الفول؟ انت تعرفي ان في حاجه اسمها انيميا فول ولا مش عارفين الكلام ده؟ ما تعرفوا دي ولا ما تعرفوهاش؟ ليه ليه ليه الخط؟ انت على فكره بتخبط في علم بالمناسبه، يعني بتخبط في علم وكلام علمي. انا عمري ما قلت كلام مش مبني على علم. وعلى فكره انا العلم اللي انا مبني كلامي عليه فات حقائق ثابته، هم بيبنوا كلامهم على دراسات. تمام؟ روتين رموش ايه؟ ايه اللي انت بتقوليه؟ روتين رموش، انا ما بغسلش وشي بالصابونه يا استاذ. خلاص؟ فمعنى ان انت النهارده ان الطيبات وصل بقى ان هو راجل كان طبي، على فكره انا مبسوط. يعني هو قرار كان كان صح في وقت غلط بالنسبه لي. ما هو انا برضو اتهزيت، ما هو انت اما فجاه تلاقي جامعتك بتقول لك ويجيب لك بقى رئيس القسم يجيب لك ايه؟ اتنين عيال اصغر منك يقول لهم الدكتور بيجي ولا ما بيجيش؟ يقول له لا ما بيجيش. شفت انت منقطع ازاي؟ فيعني لا، كل كلامي حقيقي يا محمد حسن، كل كلامي حقيقي وحقيقه علميه ثابته في الكتب، انا ما قلتش ولا كلمه من بره الكتب بالمناسبه. انا فهمت الكلام بصوره مختلفه. هو شاف السكر العالي مرض، انا شفته جسم حط بلان بي وبينفذها دلوقتي. انت جيت قلت لا ده سكر، والسكر هو اللي عمل مشكله في عينيه، وهو عمل مشكله في الكلى، وهو اللي عمل مشكله في الرئه. غلط، كلام غلط، مش السكر. والدليل ان الاعراض دي موجوده من قبل ما السكر يعلى. يقول لك انت ما قبل السكري. طب يعني انا ما قبل السكري، طب مضرور ليه؟ ما انا قبل السكري اهو، ما انا واقف قبل السكري، ليه بقى مضرور؟ ليه عندي مشكلة في الأعصاب الطرفية؟ ليه إيدي بتترعش؟ ليه عندي قرح ما بتخفش؟ ليه بيجيلي إغماء من وقت للتاني؟ ليه عندي مشكلة في العلاقة الزوجية؟ ليه عندي مشكلة في ظهري؟ ليه عندي مشكلة في ركبي؟ يقول له عشان أنت، عشان أنت بتاع، عشان أنت داخل على السكر. طب أحود؟ يعني أنا أعرف أحود يمين أو أحود شمال؟ ينفع؟ لا، أنت لابس. يعني انت واخد المطب، واخد المطب بقى. هو ده اللي انا عايز اقوله. فالطب واقف عاجز، هو ده اللي انا بقوله. احنا وجود كلامي بيديك منفذ، فارجوك ما تحاولش تعند. ده انا كلام، بص والله انا عمري في حياتي ما كنت مقتنع ان في حاجه صح بالاطلاق، على الاطلاق ابسولوتلي. يعني ما كنت لحد، وانا هنا شابط وما بغيرش كلامي، يعني مهما طلعت لحد النهارده ما بغيرتش كلامي. الراجل يوميها قال لي في التليفون شيل الفيديو. لا ابني هيتلككولك، يا ابني هيعملولك، يا ابني حالاتك، يا ابني هيكبرولك البتاع، هيستنولك غلطات. قلت لهم انا مستني يا باشا. انا بص وحاولت اكيسه، قلت له حضرتك انت راجل علم وتعلمنا منك قبل كده، انت استاذنا يعني. فانا اتكلمت كلام علمي، ردوا عليا بتوع التكميم علم ونعمل كوميتي، نقعد نتكلم مع بعض. الكوميتي ده يوصل في الاخر لنتيجه اتكلمنا، لكن شيل لا، مش هشيل انا حاجه من الفيديو. بس اتفاجئت بعدها بشهرين عمل كده، قال ايه فصلنا. بس ده كان قرار حكيم من عقول حكيمه، يعني ما تطلعش غير من حكيم. دي عقول حكيمه ما تطلعش غير من دماغ. ماشي؟ فانت اللي هيجي النهارده خالد جودة ومحمد منصور، الاثنين دول قاعدين قدام بعض بقى، ده يقولوا ايه طيبات، وايه اللي دخل الدين في الدين، ايه في السياسه ايه؟ هو احنا حاولنا ندور له على اسم. والكلام ده انا حصل معاك، وانا كنت في السوبر ماركت واخترت له اسم مع بعض. وانا اصلا انا خلطه، ما انا ما بيقول لك ايه، مفيش حاجه اسمها تمنع فود ستاف بالكامل، يعني ما تمنعش كاتيجري من الاكل بالكامل. لا يا حبيبي، احنا وجدنا ان في كاتيجوريز كامله من الاكل مضره، والاكل ده متعارف عليه. يعني ايه متعارف عليه؟ يعني مبني على عادات سابقه وعادات مستحدثه. يعني انا خدت من اهلي الرز والفاصوليا، واستوردت من شرق اسيا السوشي، تمام، واما اتجوزت كلت الباستا من وايت صوص. فانت الاكل اللي بيطرح قدامك على المائده ده هما اللي خلقوا منه كلمة الغذاء المتوازن. وبدأ يألف بقى، يعني إيه؟ يعني لو أنت عايز فيتامينز يبقى في الخضار، لو أنت عايز مينرالز تبقى في الفاكهة، لو أنت عايز سكر بس ما يضركش يبقى مش عارف في إيه؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه اللفة دي؟ يعني إيه اللفة دي؟ طب الرز فايدة أمه إيه على الترابيزة؟ ما جاش في سيرة أمه، ده نشويات، خلاص بص الكلمة ده نشويات، والعيش نشويات. والبطاطس نشويات، والمكرونه نشويات، بس وخلاص ادي التقسيمه يا عم. دي اسمها نشويات، يستحسن نشيلها. مش هما دول اللي قالوه؟ شكرا يا حمدي. يعني هو ده اللي قالوه، ما هو حضرتك دلوقتي بيقول لك غذاء متوازن. عندنا هنا دي نشويات شيلها وعندنا بقى لحمه. خش كارنيفور. طب انت رحت سالت بتاع الكارنيفور اللي احنا بنسميه كارنيفور ليه؟ يعني عشان احنا شبه الكارنيفورس بقى، الحيوانات اللي هي الضاريه باكل لحمه بس. ايه لا طب والكيتو؟ طب الكيتو بيسمينه كيتو ليه؟ عشان ايه الكيتو بيسميه كيتو ليه؟ معرفش، مع انه ملوش علاقه بالكيتوزيس بالمناسبه. ده هري خلاص، ده هري مش صح. الاتكن اسمه اتكن ليه؟ انت جيت على الطيبات الاسم حزقك انت وهو وهي. لا يا قلبي هو اتسمى بالصدفه كده، ربنا الهمنا يعني. محمد صقر ابو عبده، ازيك يا حاج محمد؟ اخبار يعني بيتك ايه؟ ما انت متجوز كتير اصلك، اخبار بيتك وستاتك ايه يا عم محمد؟ عم محمد صقر ابو عبده، الراجل ده كان عنده قرحه في صباع رجليه قد كده، الراجل ده انا ما قابلتوش لحد النهارده ولا اتكلمت معاه. خلاص مفيش حاجه اسمها ناسي كلنا كل شيء، والله يا مرادون ده تكتبيها منشيت في الاهرام الرياضي المسائي اللي محدش بيقرا ده. عم محمد صقر كان مصورنا فيديو بصباع رجليه كان فيه قرحه مدوره كده. خلاص؟ وسكره كان 600، كان 600 قفل. يعني السكر وهو عالي اعراضه ايجابيه. افهم بقى اللي هم مش فاهمينه. يعني السكر لما بيعلى في الدم اعراضه ايجابيه. اه طبعا الفايبرو انتشر انتشار النار في الهشيم. اصل خلي بالك الفايبرو ده محدش فاهم. تلنا ومحدش فاهم. خلاص؟ ما هو الاسم مش ما خلاص مش هيتغير بقى، ده خلاص ده اترسخ. طيبات ضياء العودة ده اترسخ خلصت. فما بقاش في سبيل نغيره، ده الكلام ده وقتها. قلت نقول ايه؟ ايه بروتوكول كومبرا عن فيتامين د؟ مين ايه بروتوكول كومبرا؟ ايه العبط؟ معرفش مين الاسم ده يعني، مين كومبرا ده ايه؟ دي ايه مذيعة؟ الدكتور الوحيد اللي مش بيعمل بلوك لحد. لا انا اكتر واحد بيعمل بلوك، يعني انت بص الصفحه عليها تقريبا 500,000، انا عامل تقريبا بلوك ل 750,000. تخيل. عامل محمد صقر ابو عبده. ايوه وخف يا اخوانا وسكره كان عالي. يعني انا هسال سؤال رفيع قد كده قابل للنقاش، قابل للنقاش. هو انا لو ما عنديش انسولين في جسمي خالص خالص، يعني انا ما عنديش انسولين في جسمي نهائي ماشي خلاص، هل السكر مش هيدخل الخلايا بتاعت المخ اللي هو في الدم؟ هل السكر مش هيدخل خلايا الرئه؟ هل السكر مش هيدخل خلايا الكلى؟ هل السكر مش هيدخل خلايا الاوعيه الدمويه؟ ما هو دي كلها خلايا. هل السكر مش هيدخل خلايا الغضاريف؟ هل السكر مش هيدخل خلايا العظم؟ لا هيدخل، لان كل دول بره الانسولين. طب هضحكك بقى كمان، لو الانسولين مش موجود هل السكر مش هيدخل الكبد والعضلات والنسيج الدهني وعضله القلب والانسجه الحشويه؟ لا هيدخل بره. عارف ليه؟ عشان هم فيهم مستقبلات السكر الغير معتمدة على الانسولين. يعني الكبد فيه جلوت 1 و2 والاعصاب فيها جلوت 3 والعضلات فيها جلوت 1، غير انها عندها اكسترا جلوت 4 بتاع الانسولين. يعني ربنا خلق العضلات والانسجة الدهنية والكبد، خلق لهم باب اضافي للسكر يتحكم فيه الانسولين، لكن في الاصل انا بدخل السكر من غير انسولين. انا عندي مستقبلات السكر الغير معتمده على الانسولين. يعني غياب الانسولين هيمنع البكب الاضافي بتاع الكبد والعضلات والدهون، عشان كده مش هتكون دهون. الباب الاضافي ده اصل شغله ادخال السكر في باثوي التخزين، يعني لن يدخل للحرق، لن يدخل لاستخدام الادمي واليومي. خلي بال حضرتك انت يوميا على الله بتحرق او بتفقد من جسمك 50 مليون خليه جلد، 200 بليون او مليار كرات دم حمراء بتتكسر. الحاجات دي لازم تتكون، الحاجات دي لازم تتكون، يعني عايز اكون لها انويه، وبعد الانويه اكون لها عضيات، وبعد العضيات اكون لها غشاء خلوي. انت فاهم حاجه؟ فانت عايز تعوض 50، انت بتموت في الدقيقه 40,000 خليه جلد. يعني الناس اللي بتقول لك هخس بالطاقه ده، انت بتفقد خلايا. لو بتخس بالعبط ده انت بتفقد 40,000 خليه في الدقيقه، 50 مليون خليه في اليوم، خليه جلد بس، غير خلايا الجهاز الهضمي كلها بتنهار في اخر اليوم مع الاكل الكتير. ما هي وير اند تير، زي ما الشاشه ال سي دي يقول لك دي تشغل 30,000 ساعه. انت خلايا جهازك الهضمي دي حسب ما انت بتاكل ولا ما بتاكلش. لو ما بتاكلش حافظت عليها يومين ثلاثه، بتاكل هتغيرها كل يوم، كل ما انت بتحرق عليها خلايا جدار. فانت بتحط فيه رايح، بتحط فيه جاي، بتحط فيه باكل، بمواد تمتص، بفضلات. فالجدار ده بيتشقق بعد شويه وبينهار وببدله. العمليه دي شغاله اول باول. طب الخلايا دي انا محتاج لها خامات، مش قصه نشويات، شيل النشويات العبط ده، شيل النشويات. اهم حاجه بقى حط اللحمه قدامك وطبق السلطه. طب اللحمه، لا ابعد عن اللحمه الحمراء، كل لحمه بيضة، مش هو ده الكلام. طب احنا عايزين بقى حل حركة اللي بيحصل. يعني انا كنت عارض النهارده، انا عارض النهارده من شويه صغيرين ام ار اي، يعني رنين لركبه لشابه 33 سنه جايه لي مش عارفه تفتح ركبتها وتتنيه، مش عارفه تطلع على السلم. قالوا لها هتغيري مفصل الخطوه الجايه، هتغيري مفصل. البنت على مدار 6 شهور احنا معانا الام ار اي في النص بالتحسن، والام ار اي النهائي. شكرا يا شادي حبيبي، شادي ربنا ما يحرمني منك. وفي الاخر العلاجها وصلت بالام ار اي لمفصل سليم. عشان الناس كانت دايما تقول لي ايه حضرتك، انت الغضروف هيتكون تاني؟ هيتكون، حتى لو يعني في مشكله في غضاريف في الظهر هترجع تاني طبيعيه ان شاء الله. هو احنا ده شغلنا بقى، ما انت بتمنع، هو ده مش نظام بيعالج جميع الامراض، لا هو احنا اكتشفنا اصل الامراض فشلنا سبب المرض، فانت الامراض اختفت. مش ما بلاش كلام الجهل، نظام يعالج كل الامراض. ما انت هتخليني برضو قدامهم شبه الواد بتاع البيضه والحجر، يعني انت فاهم، كل اللي جه ما مش عارف ايه طلع مجبور، كل اللي جه مكسور طلع مجبور. لا انا قلت لهم انا عندي حالات، عندي 17 او 18 كابل خلف بعد ازوسبيرميا. ازوسبيرميا يعني ما كانش عندهم حيوانات منويه، صفر، مش حاله واحده واثنين، ده 17 كابل، 17 كابل هو مشاكل وهي تكيسات وحمل وبيخلفوا. فانا لما قلت الكلام ده انا مش بدجل، انا بوري نتائج. فما بحط الرنين بحط نتائج، ماشي؟ فانا ما بتكلم الناس بتقول لك اتكلم ايفيدنس بيزد، لا انا بكلمك على الايفيدنس بيز بتاعي. انا عندي ايفيدنس وعندي معلومه وعندي فاكت وعندي نتائج. فخلاص قصه ان انا اتكلم، لا انا بتكلم وانا مصدر كلامي. فما حد تقول لك ده نظام غذائي مش معتمد، يا بت انا اللي معتمد وانا اللي اعتمدته، ما تسمعيش عني، لا اسالي على ضياء العوض يا قلبي، لو مش عارفه تقولي الاسم، فاهمه؟ فانا اللي معتمد النظام ده. فمن غير ما نخش في ديبيت، انا صاحب نتائج. الدكتور بتاع التغذيه لو اعتبرناه كده، هو طالع كرش كبير قدام، وبتاع التحويل المسار واقرا كرش كده وبيتكلم وعجوز، ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ فين جسمك الرياضي يعني؟ ما شفتش عليك الفتنس والجسم الممشوق والعضلات المفتوله والدراع الساعد، او ما شفتش؟ يعني ما انتبهتش لحاجه زي كده، ولا شفت بتاع، ما شفتش، ما شايف عليك حاجه حلوه يعني. فانت ما تنكرش عليا. وبعدين منصور ما يقولش، هو بيتكلم بيقول مش عارفين اللي بينادي بيه ويدعو ليه. هو انت يا ابني، ما هو انا بتكلم على دين جديد، يعني هو انا بتكلم على دين جديد يا ابني؟ انا بقول لحضرتك ان موضوعك انت ما فهمتش اسباب الامراض فعطلت، وشفت ان السكر العالي مضر، انا اثبتت لك ان هو مفيد يا جدع. بقول لك لو الانسولين اختفى، هل ما فيش شهادات معتمده وبقى وزير؟ يعني بص، وزير ومصرين عليه، الناس لو قالوا شهاداته مزوره، وهو بتاعت مدرسه، هو بتاع مدارس انترناشونال اصلا، نرمين اسماعيل، ويقول لك وسابوه عادي، ويجي يقول لك انت بقى، انت مش انت مفصول؟ انا هعمل صفحه اسمها المفصول من جامعه عين شمس، زي المصفوع بتاع عمرو دياب ده. بس مفيش حد احسن من حد. ماشي. وبعدين تلاقي واحد كاتب في الكومنتات ايه؟ يقول لك ايه؟ لا تكذب على الناس يا مضل واخبرهم انك مفصول من جامعه عين شمس. يخرب بيتك، ده مصر كلها عارفه. ده مصر عرفت قبل امي ما تعرف. يعني انا كنت مخبي على امي الموضوع ده. لحد ما خير رمضان فضحي. ولما تقول لي انت فين اقولها في المستشفى. فضلت مخبي على امي. ازيك يا تامر؟ دكتور تامر ازيك؟ والله يا تامر بحاول اغير الطب، والله بحاول. بص واحد عمل لك، انت بتقول انت غيرت الطب، واحد بيعمل لك ها اللي انت بتعمله على الكومنت بتاعه ها ده استشاري جهاز هضمي يا جاهل يا اللي عامل ها. انت تلاقيك انت جحش اعداديه، ولا تلاقيك انت اللي هو الدبلوم بتاع اللاسلكي اللي انت عامل ها ده. والله العظيم اللي انت بتعمل ها على الكومنت بتاعه بيقول انت غيرت الطب ده استشاري جهاز هضمي. انت تلاقيك اصلا اعداديه قديم، تصدق؟ والله العظيم. معلش يا تامر امسحها فيا انا يا ابني، معلش حقك عليا، والله حقك عليا. ليه فصلوا حضرتي؟ مستثقلين دمي. استثقلوا دمي، انا لسه شارح حاجه من شويه. عشان عملت فيديو عن التكميم. بصوا بص العطر ده. بص اهو لازم ده. وبعدين ده جاي لي اصله من حد حبيبي قوي في الداخليه. فاحنا ما نقدرش الداخليه ما نرشش الفرفان بتاعها. انا احب البيبي بلو. انا الوان البيبي بلو، نيفي بلو برضو احب النيفي بلو، والكوكو بلو. انا احب الكوكو بلو قوي. ايوه لا دبلوم صنايع وداخل على كلمتك بيعمل ها، مش فاهم بيعمل ها ليه. طيب ما انا كده هقفشك يالا. على فكره انا واخد الدكتوراه منين؟ من جامعه عين شمس. انا استاذ في جامعه عين شمس. اتفصلت بقى وانا استاذ مش وانا طالب، يعني فاكرين وانا طالب؟ لا جالس ادعاء ولي امر وانا طالب، لكن ما اتفصلتش. المهم ما اقدرش ما ارشش منه. هو دي حاطه على المكتب من ساعتها وانا عمال ارش. بص رايح جاي ارش، رايح جاي ارش. تحفه. اه والله ريحته تحفه. بصي منعشه لاقصى الدرجات. احنا انت ما بقاش مفهوم الطب. بس يا عم كتر خيرك. كمان عايز اقول حاجه، بس هو السكر ربنا ما خلقش الانسولين عشان هو وظيفته يدخله، هو يدخله اه عشان هو كل ما اقول حاجه تخبط في حد اللاسلكي. وانت تبع اللاسلكي. السكر يا جماعه ده حاجه حلوه. انت دماغك قلنا محتاجه في اليوم يعني محتاجه، يعني دماغك وجسمك محتاجين في اليوم داخلين في ربع كيلو سكر. فانتوا لو اربعه في اسره واحده يعني عايزين كيلو في اليوم، يعني 50 جنيه ب 1000 ونص سكر بس. حضرتك متخيل 1000 ونص سكر بس؟ تخيل. فيعني هتعمل ايه في الباقي يعني؟ فربنا خلق لك مكنه جوه جسمك تحول بقى الاحماض لسكر والجليسرين لسكر. فقول يا رب الحمد لله. تقوم انت جاي قايل له لا انا مش عايز السكر عليك كده، هننزله وطي السكر ده عشان كنت احنا مش عايزينه. طب يا ترى انت السكر ده هتبخره؟ يعني انت اللي انت شايفه غلط السكر ده هتبخره مثلا يعني؟ لا، احنا هناخده كده بانسولينه ونقوم مدخلينه بقى في الكبد دهون، وفي العضلات دهون، وندخله في الاحشاء دهون، وفي الخلايا الدهنيه دهون. خلاص ما حدش هيتخن على النظام. ما هو النهارده جاي لي واحد مع مراته بتقول لي انت كنت وانت تخين احلى. مش فاهم يعني الكلمه عصبتني صراحه. حضرتك ده احنا مش جاي اخطب، انا جاي تقول لي جوزي عمال يخس والراجل بسم الله ما شاء الله 69 سنه وتشوفه 50 سنه. والله العظيم انا اشترك في مصنع سكر، انا اشترك في كل حاجه. حتى الولا اسمه ايه بتاع الولا بتاع الصيدلي ده راح جاب مش عارفين يتكلموا، جابوا التوست وقعد يطلع في عيوب التوست. طب انا هقول لكم كلمه ورد غطاها. التوست ده انا عالجت بيه امراض مستعصيه، اكلته للسيلياك، اكلته للسيلياك الممنوعين من الجلوتين وهو فيه جلوتين، اكلته للالستيف كولايتس القولون التقرحي، اكلته للكرونز، اكلته لبتوع الارتجاع واللي عاملين موديفايد ميسن، تمام؟ وحققت بيه نتائج. فبدل الهري بقى وامسك التوستايه، بص التوستايه ما بتعفنش، زمان كانوا بيعملوا عيش كده تمام عيش رحايا كانوا بيرموه على الفرن بست شهور ما يعفنش، ولو عفن بيمسحوا العفن الابيض ده بايديهم المولد ده وياكلوه. بالمناسبه يعني حتى سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان بيعمل الخبز بتاعه لنفسه، كان بيعمله قرص مش خبز،

بس الباب الخلفي اللي هو بتاع الجلوت فور مش هيشتغل، فبالتالي مش هحاول، مش هعمل لا لا لا نشا ولا هعمل دهون بس. فخلاص فانا هشتغل مكنه الحرق هتشتغل، مجرد ما الانسولين يختفي من جسم حضرتك، وده الاعجاز بقى، انا باكلك سكر وانسولينك في الارض عشان اثبت لهم ان السكر البيور الابيض ملوش علاقه بالمرض السكر ولا ارتفاع الانسولين ولا مقاومه الانسولين. السكر اه ملوش علاقه، يعني العسل الابيض ده ما يبقاش ربنا بيقول فيه شفاء للناس وهو انت تيجي بمنتهى التبجح تقول لي لا ده كله سكر هيعلي السكر. لا غلط، كلامك غلط، وانت فهمت طب غلط، وحتى ما نقلته وانت استاذ وبروفيسور نقلته عن حفظ مش عن فهم، وما عرفتش تنتقده لحد النهارده. ولو ما تعرفش لحد النهارده تناقشني اصلا في اللي انا بحكيه بالمناسبه، يعني دغري دغري وسكه، مفيش ولا استاذ من دول يعرف يرد عليا في اللي انا بحكيه ده. خلاص، ورم الرجل مش زياده املاح، ورم الرجل ده التهاب زي اي التهاب، ورم الرجل زي ارتشاح، زي ارتشاح الركب، زي ارتشاح الشبكيه. ورم ورم يعني ارتشاح، يعني كابيلاريز، كابيلاريز يعني شعيرات دمويه اتفتحت فميه طلعت بره، التهاب، حاله التهابيه حصلت. قبل ما اروح افكر بقى في القلب، يمكن القلب المضخه باظت، فالناحيه اللي يعني لو باظ الناحيه اليمين من القلب رجليك تورم، طبعا تورم. خلاص ما هو مفيش المردود بتاع كانك سديت البلاعه. خلاص لو العضله باظت خالص، عضله القلب باظت خالص، رجليك تورم. اه لو الناحيه اليمين رجليك تورم، ما هو انت خلاص البلاعه اتسدت فهترد بقى في المواسير، لكن مش ده سبب الورم الاصلي. التورم الرجل من وقت للتاني، من وقت للتاني، وتختفي وتطلع وتختفي وتطلع، ده التهاب. التهاب والتهاب على مدار الجسم كله، يعني هتلاقي في رجليك مورمه وجسمك بيوجعك، فده حاجه غلط دخلت جسمك، وده التهاب حاصل. علاجه عمره ما يكون مدرات بول، لان انت ما عندكش زياده في الميه. انت بتفضي شويه الميه، اما بتقعد تطلع بتعمل بتبي ميه كتير، فبتفضي ميه كتير فالارتشاح يقل. لكن الارتشاح ده عمليه اكتف، تاني يوم الورم هيزيد عادي، هيكبر عادي، هتفضل طول عمرك ماشي بقى على ايه؟ على مدرات البول. كلام ما هو يعني ربنا يقول للسيده مريم وهي بساعه المخاض، هزي اليك بجزع النخله تسقط عليك رطبا، وانا اقول على الرطب ده ممنوع. احنا زي ما احنا عارفين يا جماعه ان السكر مضر، فممنوع ناكل رطب وبلح والتين والناس اللي بتحب الحاجات دي، وممنوع ناكل السكر الابيض طبعا، ده السم الابيض، واحذروا الابيضين حديث مدسوس يتقال في اي وقت. ليه؟ عشان ايه؟ الله، واحنا كبلد بقى بنستورد ليه مليار كيلو سكر؟ عشان مضر؟ العالم كله بيتخانق على السكر ليه؟ عشان مضر؟ ولا انا بعمل لك ديفيشن؟ انا بقى انا بحود لك دماغك، انا بزق دماغك كده، ببعدك عن الصح. انا قلت لك كلمه، لو عشت على طبق رز ومعلقه سكر عليه مدى حياتك مش هتعيا خالص، ومش هينقصك سنتي لا حديد ولا كالسيوم ولا مغنيسيوم زعبوتيت، ولا هتحتاج سبرولينا، ولا هتحتاج تاخد كونترلوك بقى، اعلان كونترلوك وسنتروم اعلان عادي، خد كونترلوك 20 وعيش حياتك بطبيعيه بدون حموضه بقى، الكلام عادي بقى، الكلام عادي، انا ببيعه لك عادي زيه زي البونبوني. فاحنا البلاد الوحيده اللي بتعمل كده. اعلان يوتيوب مع البانادول يعالج 6 الام من عند الصداع لحد الام الباك، ده الاعلان بتاع بانادول. ديتول بيقضي على 99.9 من 10 من البكتيريا، انا مش عايز اموت بكتيريا يا قلبي، انا البكتيريا اقدم مني على الكوكب، على الكوكب، عارف الكوكب يالا؟ اقدم مني على الكوكب، اروح اموتها؟ لا، ده انا اعيش معاها في سلم. اذا كان اسرائيل بقى 48 سنه واحنا مش عارفين نخلص عليها، انت عايز تموت البكتيريا؟ انت بتهرج؟ احنا عايزين بس ندقل اهلنا في غزه يا جماعه، اليومين دول يومين صعبين قوي، اليومين دول يومين صعبين قوي، ادعوا لهم ربنا يثبت اقدامهم وينصرهم على اعدائنا واعدائهم يا رب، لان هم ما لهمش حد غير دعائنا بس، وثباتهم على موقفهم وقوتهم دي حاجه يعني انتصار لينا داخلي غير عادي، وربنا يا رب يثبتهم وينصرهم. امين يا رب العالمين، امين يا رب العالمين. واحتسب يعني سكوتنا ده ضعف مش تخاذل، يعني نكسن بيموت طبعا. كل ادويه مثبطات الحموضه من جيل الزنتاك مسرطنه، وبتجيب لك امراض مناعيه، وبتجيب لك امراض نفسيه، ايه رايك؟ وبتوقع شعرك ويقول لك في الاخر صلع وراثي. يا ابني طالما صلع وراثي بتعالجه ليه؟ ما انت ورثه من ابوك خلاص، والاقرع ما يخلفش بنات، وانتهت القصه. طالما احنا كده، يا رب انصرهم يا تامر والله. امين يا رب العالمين، ربنا ينصرهم يا رب، واحتسب شهدائهم في الجنه يا رب العالمين. يا رب يا رب يا رب ان شاء الله، ورد لهم حقهم ورد لنا حقنا على ايديهم يا رب ان شاء الله، والحقنا بيهم يا رب في الدنيا قبل الاخره يا رب ان شاء الله. بس فادي القصه ببساطه، يعني احنا بنتكلم، انا في الاخر مش مستفاد. النهارده الادويه كلها ناقصه في السوق، الادويه في مصر ناقصه. انا كنت بجيب من كام يوم لزقه حراره كويس، فانا واقف الراجل مش لاقي الابريكس. الابريكس ده اللي هو الدواء اللي بياخدوه تحت الجلد بتوع الكلى عشان الانيميا اللي عنده، مش لاقيه. جه يساله على انسولين مش لاقيه، الدواء الغده الدرقيه مش لاقيه. طب خلاص موت، حلو كده يعني، حلو خلاص نموت بقى، طالما مفيش الدواء ولا عارفين نصنعه ولا عارفين نستورده نموت. ما ربنا خلقني محتاج الدواء، خلاص انت ناقص وجسمك ناقص، وانا هفيدك بالدواء ده خالص. فيد نفسك بقى. تناول اطعمه شديده السخون، انا عن نفسي باكل الاكل بارد الصراحه، يعني باكل الاكل بارد دايما. هما ما بيجي يجيبوا سيرتي بيقوم زيل لك الكلام، يقول لك ايه الناس اللي هما بيقولوا الاعشاب، اذا كان انا اصلا ما بنصحش، انا منع الاعشاب، يعني انا ضد الاعشاب وضد المكملات يعني انا عمري ما كتبت لحد كالسيوم، عمري ما كتبت لحد كالسيوم ولا مغنيسيوم. ايه ده؟ ايه كالسيوم ومغنيسيوم ده؟ ايه العبط ده؟ شويه الرز مالين كالسيوم ومغنيسيوم، مش عايزه مش عايزه. اقول لك شويه رز وسكر، معلقه سكر ابيض، مش عايز حاجه ثانيه يا معلم. ده شويه العسل دول مليانين اصلا كل المينرالز اللي انت عايزها. فيعني الادويه ناقصه، نموت احنا يا ربنا خلقنا بالضعف ده، عايشين مستنيين الدواء. والناس تيجي تقول لك انا اللي عامل التجربه، يا اخوانا انا جيت لقيت ناس عامله تجربه على ناس، انا وقفت التجربه دي. انا العكس، يعني انا العكس، انا جيت لقيت الدبليو اتش او دول 10,000 دكتور مثلا، وابحاث مراكز ابحاث على مستوى العالم عاملين تجارب على 8 مليار. الله. فانا جيت قلت لهم وقفوا التجربه دي، بس ده اللي انا عملته. انا مش انا اللي عامل تجربه، انا بوقف التجربه. هو جرب عليك الاساطر والدعامات، وجرب عليك تغيير الشرايين، وجرب عليك تغيير الاوعيه، وجرب عليك تغيير الصمامات، وجرب عليك تغيير المفاصل، وجرب الحقن، وجرب اللسع، وجرب المناظير، وجرب الدواء، واللي طلع بيسرطن شالوه، واللي بيجيب عقم نحوه، واللي بعد ما كانوا بيوصفوا العمليات بقوا يمنعوها دلوقتي. فانت الطب كل يوم والتاني بيثبت ان اللي قبله غلط، بيثبت ان اللي قبله غلط. ما سمعناش ان حاجه اثبتت ان ده النوفل دراج، بالعكس ده الانسولين بعد ما اكتشفوه عملوا بعديه 1000 نوع، ده لحد النهارده بيخترعوا انواع. وخد ده بقى شبيه الانسولين، ده مش انسولين. وخد بقى معاه يا ريت الجي ال بي 1، يعني لحد النهارده بيكتشفوا او بيالفوا نظائر وبدائل لنفس الدواء، يعني بيغيروا. يعني معنى كده ان الاكتشاف الاولاني ده كانت طفره بقى في الطب؟ لا، معنى كده ان هو حوار طويل. يعني انت بادئ لي بحاجه ولحد النهارده مش هي المناسب، مش هي النوفل، مش هي رقم واحد، مش هي اللي هي من غير اعراض جانبيه، لا كله هكس، كله ليه مشاكل. زي المواتير بتاعت العربيات، لو اتخلق موتور العربيه لحد النهارده ما بيبص، ما بيعطلش، ما بيسخنش، كان بقى رقم واحد في العالم. ما فيش حاجه اسمها كده. دي حط فولفو قدام بي ام، قدام مرسيدس، قدام سكودا، ويحط مقارنات، لكن ما فيش حاجه اوبتيمم في كل حاجه. يقول لك مرسيدس مثلا الاضاءه بتاعتها سابقه اللي حواليها 10 سنين قدام، لكن موتور لا، يقول لك لا بيسخن، بيعمل صوت نعمة، يديك مميزات وعيوب، لكن انت ما عندكش حاجه ايديا نهائي. ما فيش حد، النبي ما اكلش بطيخ وما اكلش فطار، ما تقلفش. هو كان قثاء وكان بيحط عليها تمرايه، يعني بيحط القثاء عشان يطري يطري، لكن اصل الاكل التمره. ما اكلش خيار وبطيخ، ما سمعتش وما شفتش، وما اكلش طالما انت ماشي بالسنه، وما اكلش فراخ بالمناسبه خلاص. واتكلم على صحه الدايكه، ما اتكلمش على الفراخ. فمش عايز هري بقى، والنبي دين انا مش داخل دين خالص، فما تدخلنيش الحته دي. الردود اللي عندي في الدين سابقه وقلتها قبل كده ماشي، وربنا نزل من مقدار الطعام معين وقال عليه ادنى الطعام، وسيدنا موسى رد بالكلام ده وانت مش مقتنع برضه. قال لك فومها وعدسها وبصلها وقثائها قال لك ادنى الطعام. بلاش ليه نقعد نهري ليه؟ قلت خلاص الفول مضر والعدس مضر، اه مضر والعدس مضر، خلاص خلصنا. حتى لو جواه، حتى لو جواه بروتين، هتاخده ازاي وانت مضرور؟ يعني انا دلوقتي جيت لطشتك الم وجيت قلت لك خد ال 1000 جنيه دي، ما انت ما استفدتش بيها، ما انت هتروح ال 1000 جنيه تتعالج بيها. صح؟ ما هي دي القصه. حضرتك انت ازاي هتاخد اكله هتتعبك وتاخد من وراها فايده؟ هو ده السؤال. ازاي هتاكل اكله تتعبك وتاخد من وراها فايده؟ ما هو انت جسمك هيقعد يعالج المضرور ده. انا دايما اقول لهم لو انت عندك وجع في ظهرك او عندك صداع وبطنك بتوجعك ما تاخدش ده وخش نام وما تاكلش. يعني لو كلت خدت حتى مسكن هيضر معدتك ومش هيفيد وجع ظهر. في واحد ماشي ورا موضوع البطيخ ده كل شويه ها ها ها مش عارف. البطيخ قاتل يا اخوانا، البطيخ قاتل. ماشي، وجبه كده مريحه كده في جربها في الصيف الحلو ده. كنا بناكل جبنه بالعيش البلدي بالبطيخ، تاكل دي وتحس ان انت منفوخ، مش عارف منفوخ ليه، مع ان يقول لك البطيخ ده كله ميه. لا يا قلبي، البطيخ لو جيت فعصتها كده بايديك لحد الاخر كده هيفضل في شبكه كده، تمام؟ يعني البطيخه نفسها هتبقى الميه تتصفى وفي شبكه، الشبكه دي انت ما تعرفش تخدمها، تقعد تنفخ لك بطنك بقى وتقعد زيك يا صباح عامله ايه، ويقعد بقى غازات من فوق ومن تحت وحالتك هم. ليه؟ انت دلوقتي في الياف بايته في معده مهترئه مع شويه بكتيريا، ويا سلام لو كنترولوك قبليها او نيكسيا، بالسلامه بقى انت. انت تسلمني بقى على البكتيريا اللي في معدتك، تقدر تقول الجرثومه، انها الجرثومه. لا يا قلبي، مش حاجه اسمها جرثومه، انت معدتك فيها من 10000 ل 100000 جرثومه. تمام؟ هم بقى وجهوك ان في واحده بس هي المضره، لانها مليها عاليه معقود القرح. يا ابني اللي قرح مش الجرثومه، ما تعرفش تقرح. الجرثومه ما تقدرش على الجدار ده. الجرثومه لكن انت لازم تفتحه، انت بايديك بقى اكله حلوه، حاجه تلزق جوه بقى. هات حته دقيق كده الزقها على الجدار وشيل، فهمت؟ حط كده وشيل، تقوم انت شلت الجدار بس، اشتغل يا جرثومه بقى هنا. هيقوم قايل لك انا هقتل لك الجرثومه دي بالمضاد الحيوي، بس هديك معاه مثبت حموضه. طب ما الحموضه راحت، البكتيريا نشطت، فانت بتحولني اكتر تاني ليه؟ وفي الاخر يقول لك يعني تحت غطاء المضاد الحيوي، ما مش هتقدر عليه. المضاد الحيوي قبل ما بيقتل قمح غير معدل وراثيا. بص حضرتك الكلام ده عشان خاطر يعني اماره الشرطه وفي انا ما بثقش في الكلام ده، ولو انا واثق فيه ما كنت قلت لك ماشي. انا ما اعرفش، لازم نتجرب، لازم نتجرب. وانا التوست اللي انا يعني بصر عليه والناس دايما تقول لك الكلام ده، انا خلاص ده جربناه في 600000 حاله، فخلاص اما بغمض عيني عنه خلاص. واما اجي اقول لك في ثوابت، في ثوابت ما تخافش منها، ده انا بامنك، انا اللي بخلي ظهرك ليك باك اب. ما بقول لك عندك رز وبطاطس وتوست وعندك سكر وعندك عسل وعندك، فانا بقول لك ده عشان خاطر عشان خاطر حضرتك تبقى عندك باك اب، اما تتعب تبقى عارف ممكن تاكل ايه. فاهم قصدي؟ يعني يعني لعل وعسى حتى لو محدش ماشي على النظام، ربنا يعني يعافي كل مريض ويهدي الناس للي فيه الخير. يعني لو الناس يعني وانا ازعم ان اللي انا بقوله ده خير، لو الناس ربنا هداها للكلام ده انا هبقى من اسعد. انا هقول لك على حاجه، انا الاسبوع اللي فات مرجع فلوس لناس في كشوفات اونلاين عشان خفوا قبل ما يكلموني، بديهم فرصه يمشوا على النظام اسبوعين ثلاثه اربعه قبل ما يكلموني، فناس استردت فلوس. ليه؟ لانه بقوا كويسين. يا جماعه انا مبسوط وانا بعمل كده، انا مبسوط وانا بعمل كده، فارجوكم يعني ساعدوني بقى، ساعدوني. بلاش يعني بلاش تقفوا قدامي، يعني خلوكم يعني خلي اللي عايز يستفاد مني ويتابع ويتحسن انا تحت امره، اللي مش عايز يعني من بعيد لبعيد خلاص. انا مش عايز عداوات مع حد خلاص، انا مش عايز، انا خلاص انا مستقر. بالعكس ده هم دلوقتي بيتنططوا، هم بيتنططوا حواليا، انا خلاص انا راجل دلوقتي قاعد باشا ومحدش عرف يحط عليا، انا حطيت على الكل. يعني انا حطيت على الكل خلاص، بسكه ودغري حطيت على الكل، حطيت على الكل. المجتمع الطبي كله النهارده واقف قدامي مش عارف يرد عليا، واقف قدامي مش عارف يرد عليا. كلامهم كله كلام عايم يعني ايه طيبات ومين اللي قاله ومين اللي بدع ومين اللي مش عارف ايه ومين اللي ايه. انا يا سيدي اللي عملته انا اللي بدعته. ما عندكوش انتوا في بلدكم دي حد يعرف يتكلم كده صح؟ اديك شفت ضعف حاسة الشم. والله مش عارف اقول لك الصراحه مش عارف. بس يعني هو ده الحاجه الوحيده اللي عندك؟ حليب البق حليب كله مش معايا. حليب كله مش معايا. والايس كريم حسب وحسب. وحليب جوز الهند مش معايا. والله اعتبر اللي بيعارض مسكين والله، والله مسكين. مسكين حرفيا مسكين. بص واحد بيقول لك ايه خطه حضرتك ايه لعلاج مقاومه الانسولين؟ مفيش حاجه اسمها مقاومه الانسولين اصلا وانا شرحت الكلام ده قبل كده، بس هو مش وقته النهارده. على العموم انا كنت مبسوط قوي ان انا النهارده كنت معاكم. ماشي؟ بقالنا كتير ما كناش اتقابلنا، بس هو كانت ذكرى النهارده ما كنتش ينفع افوتها ان انا زي اليومين دول من سنتين اتفصلت من جامعه عين شمس. وفخور بموضوع هعمل صفحه اسمها المفصول من جامعه عين شمس. خلاص؟ بشكرهم وبشكر كل واحد كان ليه يد في الموضوع ده، لان انا كنت بين البنين، كنت رايح جاي مش عارف استقيل ما استقلش ايه. ما كنتش مبسوط يعني. فهم خدوا القرار نيابه عني. خلاص قالوا الراجل ده يتفصل لانقطاعه عن العمل، فبسطت بالمصطلح يعني ده. فكويس كويس ما فيش مشكله. فاليومين دول لقيتهم برضه في نفس الايام لقيتهم بيجيبوا سيرتي تاني، الناس اللي كانت ليها علاقه بفصلي برضه بيجيبوا سيرتي الطيبات في نفس الشهر بعدها بسنتين. فعايز اقول لهم ايه برضه انا الكسبان يعني الحمد لله. الحمد لله يعني. يعني انا لوحدي مش باك اب بحد، ما حدش لا منظمه في ظهري ولا جامعه في ظهري ولا اساتذه ممكن ارجع لهم. بالعكس انا وقت ما بدات الكلام ده زمان لوحدي دورت على اساتذه اكبر مني اعرض عليهم الكلام ده وما حدش سمعني. ما حدش فهم انا بوصل لايه. فطبعا ربنا يكون في عونهم برضو. يعني انت عشان تتقبل معلومه من حد اصغر منك ويحاول يفهمك حاجه سكوب او حته انت ما كنتش غايبه عنك، فطبعا كان صعب عليهم ان هم يفهموا مين الكلام ده. صعب ان هم يفهموا ان ان ان ان ان, إن, إن انت فكرت وفهمت الكلام عكس، ان السكر مفيد. ما فهمتش ما فهموش دي. ما فهموش ان السكر اللي بيتاكل الابيض ده مش عمره ما كان سبب لمرض السكري وكبد الدهني. ما فهموش دي. ما فهموهاش. وقفوا عند حته غريبه قوي اللي هي اصل هو ارتفاع السكر لا ما كانش دلاله على مرض، هو دلاله ان بيحصل حاجه جديده دلوقتي. فاهم؟ لكن المرض ما كانش ليه علاقه بالسكر، لان انت مرضك بدا من قبل السكر ما يعني. ببساطه يعني. انا بشكركم على حسن الاستماع وبشكركم على يعني دعمكم. لا ده ارزاق ايه يا قلبي؟ ده انا اتفتحت طاقه السعد من يوم ما اتفصلت. تخيلي يعني، تخيلي حضرتك والله العظيم. انا مش انا بص انا حصل معايا حاجات كتيره قوي يعني زمان. سرقت مره مني عربيه من قدام البيت سنه 2012. صحيت من النوم يوم جمعه ما لقيتش عربيتي، كانت ماشيه بقى لها 4-5000 كيلو. فالناس جم لقوني ما مش يعني ما بتكلمش ما زعلان يعني. فجم يكلموني قلت لهم لا انا ما اعرفش الخير فين. والله العربيه دي قعدت 5 سنين ضايعه ورجعت بعد ال5 سنين. يعني 5 سنين مسروقه ورجعت بعد ال5 سنين. احلى 5 سنين شفتهم والعربيه مش موجوده. رجعت والله خسرت كل فلوسي تقريبا في سنه او سنه ونص يعني بعد 5 سنين. جبت فيهم مرسيدس يعني. يعني العربيه اللي اتسرقت الانترا وجبت مرسيدس فاهم؟ في 5 سنين. فاتبسطت. فما تضمنش انت الخير فين ابدا. ولما تلاقي بيبان اتقفلت ما تزعلش. الاعمار بيد الله والارزاق بيد الله، وهو كده كده رب واحد وامره واحد. فما تهلكش نفسك في ارضاء اللي حواليك فاهم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. نقص سكر الدم الكبد بايظ على طول كده. عشان كده دايما اقول لك ايه يا اخي، بص على الكبده اما يبوظ السكر يعلى ولا يوطى؟ يوطى. يبقى معنى كده ان السكر لازم يكون عالي مع الكبد السليم. الكبد باظ سكر يوطى، الكبد باظ سكر يوطى، الكبد باظ سكر يوطى. افتكرها دي. الكبد باظ سكر يوطى لان الجلوكونيوجينيسيس وقفت، عمليه تصنيع السكر الامن وقفت. ألف سلامة راح ده بالسلامة يا قلب، فاهم؟ فحضرتك أنت ما تفكرش كده، السكر طول ما هو عالي كبدك سليم، فأحمد ربنا إن أنت سكرك بيعلى، الحمد لله. خلاص؟ أنا بشكركم وأتمنى أكون ما طولتش عليكم، بس أنا ببسط لما بشوفكم والله. خلاص؟ أنا تقبلت والله الموضوع ده بصدر رحب جدا جدا، حتى بص صدري رحب أهو، بص بص صدر رحب إزاي، بس قافل زرار القميص عشان الناس بتزعل من زرار القميص، هو مقفول مش عارف ليه. بس مش مشكلة يعني، عشان خاطر ما حدش يزعل مننا. بيبقى في عائق ما بينه وما بيني طول ما هو شايف زرار القميص بتاعي ده مفتوح، مش عارف. أنا بشكركم على حسن الاستماع وأشوفكم على خير، تصبحوا على خير. تصبحوا على خير.